أقول شخص شوش على الآخر في أثناء مراجعة العلم الديني فقال له حسبك، يعني كفى توقف عن هذا، فقال له اصبر تثب على ذلك، ما حكم قائل هذا؟ هو الذي يصبر له ثواب إذا صبر، لأن هذا من البلاء أن يشوش عليه، لكن هو يجب عليه أن لا يشوش على دارس الدين. يعني لو قال اصبر تثب، الصابر على البلاء من المسلمين يثاب لا شك، هذا بلاء، هو يثاب على صبره على هذا البلاء، لكن هو هل له أن يستمر؟ واحد عم يضرب الثاني قال له هذا حرام عليك، قال له صبر تثاب، هو إذا صبر يثاب صح، لكن هو يجب عليه أن ينتهي، ما في تعارض بين هذا وهذا، وليس له أن يبقى مستمرا في المعصية اعتمادا على قوله صبر تثاب.